قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا ينقص من سبع. والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب. قال قال: وقال من رمى بست حصيات لا بأس، وخمس حسن، وأقل من خمس لا يرمي أحد وأحب إلي سبع. الصحيح أيها الإخوة من أقوال العلماء أنها لا تنقص عن سبع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بسبع وقال: خذوا عني مناسككم، فلا ينبغي الإنسان أن ينقصها عن السبع. نعم. قال: ولما روى سعد رضي الله عنه قال: رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضنا يقول رميت بست، وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعب في ذلك بعضنا على بعض. رواه الأثر الرحيم. المسألة أيها الإخوة فيها تفصيل. أنت لا ينبغي لك أن ترمي أقل من سبع، لكن لو خرجت وتشككت رميت ستا وسبع فابني على اليقين، اطرح عنك الشك ولا تنظر لي، وأكثر من ذلك إذا سافرت. يعني لو قدر أنك سافرت ثم بدأ يدور في ذهنك أنك لم ترمي إلا بخمس أو ست، فابني على اليقين ولا شيء عليك، واعتبر أنك رميت السابع. فرق. لكن أن تأتي وتتعمد فترمي ستا وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينبغي. نعم. وعنه رحمه الله أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بسبع وقال: خذوا عني مناسككم، وهذا هو الأولى. نعم. فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين، فإن ترك الرمي كله، يعني يعتبرها من أول جمرة. نعم. قال: فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. وإن ترك حصاة أو اثنتين فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى، يعني كما قالوا يطعم أو يخرج شيئا ولو خفيفا، يعني أقلها يطعم مسكينا لو حصل منه شيء. بس أنا أقول أيها الإخوة علينا أن نحرص، يعني هي أمور يسيرة، فأنت إذا وقفت على الحوض أو قربه فلا فرق بين أن ترمي سبعا أو خمسا أو أربعا أو ستة، فأكمل ذلك واخرج من الخلاف، اخرج وأنت مطمئن النفس، اخرج وأنت واثق بأنك فعلت ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعنه رحمه الله: من رمى بست ناسيا لا شيء عليه، فإن تعمده تصدق بشيء، وإن أخر رمي يوم إلى آخر إلى آخر، وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي الأولى الرمي الأول ثم الثاني ثم الثالث. ذكرت لكم يبدأ بالأولى ثم الثاني ثم الثالثة ثم يعود، فيرمي الأولى فالثانية فالثالثة، لا يأتي ويقول أرمي مثلا عن اليومين الأولى أرميها مرتين ثم الثانية، هذا فيه يعني راحة له وتوفيل، لكن هذا لا يجوز. نعم. قال: لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل، وإنما وجب الترتيب بالنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات.